في غير مش بلغي شخصيتي من الرحمة. هتخفض الجناح ده ليه؟ رحمة بيه. ده مش إلغاء لشخصيتك، ده رحمة. وبعدين قال لك من الرحمة، من يعني بعض من الرحمة، ده من ده جزء من رحمتك بيهم، ده انت عليك رحمات كتيرة قوي ليهم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ده المعنى. وبعدين بداية الآية وقضى ربك، وقضى خلاص أمر انتهى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قرن إيه؟ قرن بلا إله إلا الله التوحيد وبين إيه؟ وبين بر الوالدين. يعني الاتنين دول مقامهم عالي زي بعض، الاتنين دول غاليين قوي. على فكرة عمر ما يجيب الوالدين إلا ما يجيب معاها الأمر بلا إله إلا الله أو بالتوحيد أو بعبادة الله، كأن الاتنين دول غاليين زي بعض. لأنه لو قالك وبالوالدين إحسانا لوحدها أمر من الأوامر، لكن يجيب لك الاتنين مع بعض، مع أن الصورة ما بتتكلمش عن التوحيد. وقضى يعني الآية، كل الآية بتتكلم عن بر الوالدين. طب إيه اللي جاب التوحيد هنا؟ إيه اللي جاب لا إله إلا الله هنا؟ عشان يقول لك دي غالية قوي، أنشكر لي وإيه؟ ولوالديك. دايما يجيب الاثنين مع بعض، دول غاليين قوي قوي قوي. مين بقى هيخفض جناح الذل؟ مين من النهاردة هيتواضع؟ مين هيروح بعد الحلقة دي بيشوف إزاي يخفض الجناح ويفتكر الطائر وهو بيمد جناحه ويقول هي دي طريقتي مع أبويا وأمي من النهاردة؟ يا ترى قلبك رق يا بنات يا شباب، ها رق قلبك ولا لسه؟ طب أساعدك أكتر، أساعدك تعمل السبعة اللي احنا اتفقنا عليهم طول الحلقة وقلبك كده بقى يبقى زي المية. أقول لك كم حاجة، أربع حاجات كده، أربع حاجات يرققوا قلبك على أبوك وأمك. الأولى ذكريات الطفولة. يعني ايه؟ تيجي نفتكر الماضي. عايز تعمل السبعة وانت قلبك جامد ومقبل، ازاي يمتلئ قلبك بان انا عايز اعمل السبعة؟ لان ممكن شباب يسمعني دلوقتي يقول لي يا سيدي والله انا موافق على كل اللي انت قلته، بس يعني عشان حكاية تصبر دي واقدم مساعدات ولسه تقيلة على قلبي. اقول لك حاجات تشجعك. اول حاجة تشجعك ذكريات الطفولة. دي طريقة القرآن على فكرة. يعني ايه طريقة القرآن؟ طريقة القرآن في تحنين قلبك على أبوك وأمك. فاكر زمان، كلنا بنحب ذكريات الماضي مش كده؟ كلنا بنحب ذكريات الطفولة. فاكر لما كنت بتمسك إيدها وتقول لها امسكي إيدي يا ماما؟ فاكرة؟ ممكن تسرح معايا بالذاكرة كده. فاكرة وانت صغيرة لما سابوكي في البيت مع ناس تانيين عشان هم راحوا مشوار وقعدت تعيطي عايزة ماما؟ كلنا حصل لنا الحكاية دي مش كده؟ فاكرة لما كنت في محل وخفت التوه منها وقعدت تعيط وفضلت لازق فيها؟ فاكر لما كنت بتعيط طول الليل وانت لسه صغير طبعا مش فاكر، وابوك عنده شغل بكرة وعلى قلبه زي العسل وصابر عليك؟ الماضي انت كنت ايه؟ انت هتتكبر دلوقتي، مش عاجبينك دلوقتي، انت ناسي ان انت كنت ببطنها بتاخد الدم اللي في بطنها، بتاخد الحديد والكالسيوم اللي في بطنها. دي هي طلعت بعد الولادة ظهرها بيوجعها ورجليها مش شايلاها بسببك وفرحانة. ايه يا عم طريقة القرآن؟ أمك اللي مش عاجباك دي كان عندها وهي في ثانوي وجامعة أحلام كبيرة وأماني كبيرة. الأحلام دي عشان خطرك بقت حلم واحد بس اسمه أنتي. اتنازلت عن كل أحلامها وخلتهم حلم واحد بس، ان انت تكبر. كان عندها احلام بشغل ونجاح وسفر وجواز ويمكن اتطلقت او يمكن بقت ارمله وبقيتي انتي، وتنزلت عن كل الاحلام دي مقابل حلمك انتي. يا عم انت قلبك قاسي كده ليه؟ عرفت ليه القران دايما يقول لك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ بيفكرك طريقة القرآن في تحنين قلبك على أبوك وأمك. فاكرة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حملته أمه، كل القرآن ماشي كده، حملته أمه وهنا على وهن، ياه، وفصاله في عامين، دول كانوا أصعب عامين، عمالة تشيل وترضع. أن اشكر لي ولوالديك. عيب عليك، عيب. إيه القسوة دي؟ إيه الجحود ده؟ طريقة القرآن كده وطريقة النبي كده. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شايل أمه في الحج وماشي بيها بحجة وهو شايلها. أظن بقى ما فيش مساعدات أكتر من كده، بيحج شايلها وبيبص للنبي في وسط زحمة الحج وتعب الحج وحر الحج، يا رسول الله قد أديت شكرها، شكرتها كده يا رسول الله؟ فقال له النبي، هيذكره بالماضي، ولا بطلقة من طلقاتها، ولا بطلقة من طلقات الولادة، ولا بطلقة واحدة، حملتها وأنت تريد لها الموت، وحملتك وهي تريد لك الحياة. صلى الله عليك يا رسول الله. أنت شايلها وبتقول إمتى تموت، لكن هي كانت شايلاك وبتقول يا رب يعيش. شفت طريقة القرآن حلوة إزاي؟ جاء شاب إلى النبي يشتكي من أبوه، إن أبوه بيقول له كل شوية اديني فلوس. فالنبي قال ائتني بأبوك، لأن ممكن فعلا يكون مبالغ فيها. فجاء رجل يتكئ على عصا كبير، فقال يا رسول الله إن ابني هذا كان صغيرا، كان ضعيفا وأنا قوي، كان فقيرا وأنا غني، فلم أمنع عنه مالي، أما اليوم فأنا كبرت، صرت ضعيفا وهو قوي، صرت فقيرا وهو غني، فيمنع عني ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسمع هذا الكلام حجر أو شجر إلا بكى. الكلام ده يهز الحجر والشجر، أنت قلبك قاسي كده؟ ما يسمع هذا الكلام حجر أو شجر إلا بكى. ثم قال للشاب، من أنت؟ ما أنت إلا حسنة من حسنات أبوك، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. يا زوجات يا اللي بتقولي لأزواجكم ما تديش لأبوك وكفاية بقى كده، وإحنا لغاية إمتى؟ أنت ومالك لأبوك. رق قلبك. كان سيدنا أبو هريرة صحابي فاهم، فاهم إن ده مدخل القرآن، كل ما يشوف أمه يقول لها إيه، رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فاهم. فهي ترد عليه وتقول له إيه، رحمك الله كما بررتني كبيرة. شايف أمه ابنها. ذكريات الماضي. يعني أنا هقول لك حاجة تانية تفكرك بذكريات الماضي، قصة جميلة قوي. أم كان ابنها عاق قوي، صعب قوي، كانش بيطيعها وشديد عليها وقاسي قوي وما بيكلمهاش، وهي تعبت قوي. بعتت له مره رساله، حطتها له في اوضته، كتبت له كلام بتفكره بذكريات الماضي. بتقول له ايه؟ بتقول له، تمنيتك قبل ان توجد، واحببتك قبل ان تولد، وربيتك قبل ان تكبر، حتى صارت حياتك احب الي من حياتي، فارفق بأمك، فارفق بأمك. أنت قبل ما توجد تمنيتك، ولما كنت في بطني حبيتك، وقبل ما تكبر رضيتك، لغاية ما بقت حياتك أحب ليا من حياتي، فارفق بأمك لما كبرت. شايفين المعنى ده؟ رق قلبك بقى. ها قلبك اتحرك ولا لسه ناشف؟ يا إيه يا شباب الأسودي، ليه كده؟ ليه؟ ازاي قلوبنا بقت قاسية كده؟ فاكر السبع حاجات؟ شاورهم في أمورك، اصبر على ما يعجبكش، اوعى تغضب، اوعى تظهر الضيق. ها تسأل عليهم وعلى اللي يهمهم، تقدم مساعدات ليهم، تدخل البسمة على وجههم. ها هتعمل الحاجات دي؟ هتدعي لهم، هتسأل على قرايبهم. سبع حاجات. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليه. طيب رق قلبك. طب أقولك على حاجة تانية يمكن يرق قلبك بيها. الحقهم قبل ما يمشوا، الحقهم قبل ما يمشوا. فاكرين حديث النبي، رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من يا رسول الله؟ من أدرك أبويه قبل ما يروحوا أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة. رغم أنفه، يحط أنفه في التراب عشان تعرف قيمتهم قبل ما يمشوا. أنا هقرأ لك حاجة وهحكي لك حاجة. هقرأ لك بنت بعت البريد القراء، أنا وجدتها بالصدفة، بنت بعت البريد القراء في جريدة خليجية، في بريد القراء، بتقول رحل اليوم عن دنيانا. أنا إذنوا لي هقراها لكم زي ما هي كتباها. رحل اليوم عن دنيانا شخص عظيم، لم يكن زعيما من الزعماء، ولا طبيبا مشهورا، ولا أحد أبطال الحروب، ولا شخصية رياضية، ولا ملك من ملوك المال. لن ترى صورته أبدا في صفحات الاقتصاد أو غيره، ومع هذا فقد كان في عيني أحد العظماء، رحل اليوم أبي. البنت بتقول رحل واحد عظيم أنا شايفه عظيم، رحل أبويا. بتقول لم يكن أبي يفعل أشياء فوق العادة، كانت كلها أمور عادية، يدفع فواتير التليفون، يذهب للمسجد للصلاة، يساعدنا في عمل واجب المدرسة، يصاحب أمي في سيارة للتسوق يوم الخميس، لكني أراه عظيما لأنه أبي. هذه أول ليلة سأعيشها بدون أبي. البنت بعت الحكاية دي يوم ما مات أبوها، بتقول الآن لكل مرة لم أظهر، الآن أشعر بالأسف لكل مرة لم أظهر فيها احتراما كافي لأبي. أليا الآن أبكي دما بدل الدموع لكل لحظة طلب مني طلبا فتركته ونسيته. أشكر الله أن جعل أبي يعيش معي 15، عندها 15 سنة، 15 سنة كاملة. أنا سعيدة لأن أبي قبل أن يموت نظر إلي برضا. ما زالت هذه النظرة الشيء الوحيد الذي يطمئن قلبي أن الله راضي عني. وهحكي حاجة تانية، صديق لي كلمني من أسبوع، كنت أنا مسافر برا مصر، لقيته بيكلمني وبيبكي في التليفون وأنا مش عارف هو بيبكي ليه. فلقيته بيقول لي جزء من حديث، في حديث بيقول إذا ماتت أم العبد قالت الملائكة ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، اللي كنا بنكرمك عشانها ماتت، فاعمل صالحا لنكرمك، ما عادش حد حيساعدك في الدنيا دي بعد أمك ما ماتت إلا أنك تعمل حاجة كويسة. إذا كان ذكريات الماضي ما بترققش قلبك ففوات الفرقة وفوات الأوان، وإن يموت واحد فيهم يمكن يرقق قلبك. فلقيت صاحبي ده بيكلمني في التليفون وبيقول لي نفس الجملة، والله يا جماعة هو بيبكي وبيقول لي ماتت التي كنا نكرمك من أجلها. أقول له في إيه يا خالد؟ يقول لي ماتت التي كنا نكرمك من أجلها. والله يا أخوانا زي ما بحكي لكم هو بيحكي على نفسه وبيبكي. يا خالد في إيه؟ قالها لي مثلا 15 مرة وأنا مش فاهم، بس فهمت من الكلام إن والدته. يا خالد أصبر، إهدى يا خالد، ماتت التي كنا نكرمك من أجلها. من كتر ما هو بيقولها حسسني بأمي، إن أنا خايف على أمي. لما خالد قفل لقيت نفسي بكلم أمي، أنا بسأل عليك، أنت كويسة؟ طمنيني عليك، ادعي لي، راضية؟ إلحق أمك قبل ما يفوت الأوان، إلحق أمك قبل ما يفوت الأوان. لو ده مش هيرقق قلبك، بيحكي لي واحد بيقول لي أمي ما كانتش بتلفت نظري في أي حاجة فيها، ما هياش جميلة، وزنها زايد، مشغولة في الشغل، عصبية، عمرها ما لفتت نظري لغاية يوم موتها. في الجنازة لقيت الناس اللي بيشتغلوا معاها ومديرها جايين الجنازة، اللي يخبط على كتفي أمك يقول لي أمك كانت ست عظيمة، تصدق كانت بتشتغل 3-4 ساعات زيادة، هي كانت مطلقة بتشتغل 3-4 ساعات زيادة عشانكو. اللي يجي يقول لي على فكرة أمك أطيب قلب شفته في حياتي، هو بيقول من كتر الناس اللي بتتكلم على أمي أنا عمري ما التفتت لأمي، أنا عمري ما حسيت إنها عظيمة، أنا عمري ما شفتها كده. روحت بالليل بعيط، أبص في صورتها وعيط، أنا ما عرفتكيش، أنا ما التفتش إليكي، الناس عرفتك وأنا ما عرفتكيش. ليه أنا كنت كده؟ عشان ما كنتش عايز أشوفك، عشان كنت كل اللي شايفه صحابي وكل اللي شايفه الأضواء و و و و أنت كنت ست عظيمة، كنت فاكر إن الست المنمقة الجميلة هي دي بس الست اللي تعجب واللي أفخر بيها إنها أمي، لكن أنت كانت إيديكي مجرحة، كانت إيديكي مجرحة عشاني، كانت ايديك مبهدلة عشاني، كان شعرك ساعات بيبقى منعكش عشاني، انا كنت اناني. الحكاية دي هو كتبها وانا قريتها في كتابه، واحد من الشخصيات يعني بدون ذكر اسامي. ماتت التي كنا نكرمك من اهلها، اثر فيك الكلام ده؟ لو ما اثرش ليك كل دون فافتكر عاطفتها ليك. يعني طب يحن قلبك بايه؟ قلت لك واخفض لهما جناح الذل، قلت لك وقضى ربك، انتهى. قلت لك افتكر ذكريات الماضي، قلت لك الحق قبل فوات الأوان. بقول لك افتكر عاطفتهم ليك. السيدة عائشة مرة قاعدة ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بره آسف، فجاءت لها امرأة فقيرة جائعة بطنها من الجوع ومعها ولدين صغيرين، فبتقول السيدة عائشة جعانة أنا وولادي. فالسيدة عائشة دورت ما لقتش عندها غير ثلاث تمرات، فقامت مطلعة الثلاث تمرات ومدياهم لها. فالست عملت إيه؟ قامت واخدة تمرة مدياها الولد وتمرة مدياها الولد وهي جعانة، فمسكت التمرة الثالثة هتاكلها ميتة من الجوع. فالولدين خلصوا التمرتين وبصوا لها، فقامت قسمة التمرة الثالثة نصين، مدية لواحد نص ومدية للتاني نص. فالسيدة عائشة تأثرت، فجاء النبي فحكت له السيدة عائشة، فقال النبي أخبريها أن الله قد رحمها برحمتها لصبيها. خلاص الست دي رحمت خلاص. افتكر عاطفة أمك يا أخي، الحكاية اللي أنا حكيتها دي أمك عملت حاجات كتيرة زيها، وابوك عمل، ياما كان نفسهم يتفسحوا في الحته الفلانيه قالوا لا، بس هو بيحب، وهم ما بيحبوش يروحوا يعملوا ايه في الملاهي؟ ما بيحبوش الملاهي، نروح الملاهي عشان هي بتحب الملاهي، نروح الحته الفلانيه، غيروا حياتهم عشانك. تقوم انت النهارده تقفل على باب اوضتك وتقول مش فاضلكوا؟ يا اخي حرام عليك. اذا كان كل ده ما هزكش فانا بحذرك من غضب ربنا يوم القيامه. يقول النبي ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أول واحد فيهم مين؟ العاقل والديه، لا ينظر إليه أصلا، ده مش موجود، لا ينظر إليه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ده ما لا ينظر إليه، ده مش موجود، ده العاقل ده يقف لوحده كده، ينزوي في حتة لوحدها، لا يدخل الجنة عاق حتى يقضي الله بين الخلائق. خليك واقف حتى لو أعمالك تانية جيدة، استنى بقى بره لغايه. انا يا شباب بقول لكم ربنا رحيم قوي وغفور قوي، بس في دايره اللي بيدخلها بيغضب قوي، ترك الصلاه وعقوق الوالدين. مين يوعد بالسبعه بقى؟ خلاص قربنا نخلص، مين ينفذ السبعه؟ تيجوا نمسكهم واحده واحده تانيه، تيجوا يعني نقفل بيهم، نخلص بيهم ونقضي على الانعزال اللي في بيوتنا ونرجع الجنة فيه. تخيل لو عملنا السبعة دول، ده يبقى اسم البرنامج اتحقق فعلا، تبقى الجنة في بيوتنا. تحافظ على حب أبوك وأمك، تحافظ على البيت. ما هو أصل الأب بيقول إيه؟ مراتي الحب قل والولاد مطلعين عينيا، مش عايز البيت. أنتوا يا شباب تقدروا ترجعوا الحب للبيت. ها نقول السبعة تاني. استشرهم في شؤونك، عارف تعمل معاهم في استشرهم في شؤونك ده زي مين؟ تعمل زي سيدنا موسى. عارف سيدنا موسى لما راح للخضر وهو سيدنا موسى وعظيم ونبي، راح للخضر يقول له ايه؟ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ ممكن تديني من خبرتك؟ ممكن تقولي لابوكي كده؟ ممكن تديني من خبرتك؟ احكي لي يا بابا وعملت ايه سنه كذا؟ استشرهم، اطلب نصيحتهم، احكي لي بقى واحنا صغيرين عملت ايه؟ تخيلوا حكاية ذكريات الماضي دي، ان انت اللي تفكري بذكريات الماضي، ده انت يا بابا عملت معانا يوم كذا كذا وعملت معانا يوم كذا كذا وعمل، يبقى فعلا يبقى دي اول نقطة. ها هتستشيرهم في شؤونك. اتنين، اصبر على اللي ما يعجبكش، تعمل زي سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل. فاكرين اسماعيل بيقول له ايه؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا، بيقول لابوه ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا، هتلاقيني بقول لك حاضر يا بابا، حاضر، حلو قوي. ما تعملوش يا ولادكم للعند، ما تخليش الشيطان يخليك اعند، والله بيجي لك الشيطان يقول لك كده، اعند، غلس غلس وما تمشيش كلامه، دوس عليه. لا حاضر، ستجدوني، تعرف تقلد سيدنا اسماعيل، ستجدوني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا، مش دي ايه في القران؟ طيب يبقى دي نمره اتنين. ها هتصبر على ما على على الشيء اللي ما يعجبكش؟ يا عم ده حتى لو كفار، حتى لو ايه بيعملوا ايه؟ السيدة اسماء بنت ابي بكر يوم فتح مكة، امها كافرة، والسيدة اسماء داخلة مكة مع النبي، فقالت يا رسول الله أأصل امي؟ قال نعم صلي امك، امي كافرة يا رسول الله، قال صلي امك، والمقصود بيها مش صلي يعني وصليها اسألي عليها وبس، صليها بالمال كمان، صلي امك. سعد بن ابي وقاص امه قالت له لو ما تركتش الاسلام هفضل واقفه في الشمس ومش هاكل ومش هشرب ومش هستحمى، قعدت تقول له شويه حاجات كده، قال والله لو كانت لك 100 نفس خرجت واحده بعد الاخرى من اجل ان اترك الاسلام ما تركته، فاشربي او لا تشربي. فنزل القران وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، انت صاحب في الحاجات دي، لا مبادئك مش هتسيبها. انت عايز تعمل نهضة، عايز تصنع الحياة، عايز تصلح الأمة، لازم تعمل كده لأن ده أوامر من ربنا، فلا تطعهما. لكن بقية الآية ايه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. لا يا سعد، بالراحة يا سعد. عايز تحافظ على مبدأك، حافظ على مبدأك. انا ما بنقول لك شغل شخصيتك، لكن مش كده، بالراحة، بالراحة، بحب، بود، بطبطبة، بمحاولة إرضاء. طب مصرين، محاولة إرضاء، مصرين، محاولة إرضاء، مصرين. يا رب أنا عملت اللي عليك. طب بيدعو عليا بعد ما عملت كل ده؟ ربنا لا يستجيب لدعاء بعد ما أنت عملت كل اللي عليك، لكن تفضل تبجهم وتسأل عليهم. أمي بتدعي عليا ليل ونهار حتى لو ما عملتش حاجة عشان عصبية. مش أنت بترضي ربنا؟ بتعمل السبعة اللي اتفقنا عليهم؟ بعمل على قد ما أقدر. خلاص خلاص، إن شاء الله لا يقع هذا الدعاء، وتفضل تحاول ترضيها على قد ما تقدر. يبقى تصبر عليهم، تستشيرهم في شؤونك، تسأل على أخبارهم. النقطة الرابعة، تقدم المساعدات. تقدم المساعدات يا إخوانا، ربنا يجيب لك في القرآن أكبر حاجة لتقديم، أصعب حاجة، عشان يقول لك أي حاجة تحتيها المفروض تعملها. إما يبلغن عندك الكبر، عجزوا، ظهرهم ما عادش مفرود، مش لاقين حتة يقعدوا فيها، ما عادش ينفع يقعدوا في بيتهم لوحدهم، ما عادش عندهم فلوس. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ما تقولش ما أقدرش أستحمل اثنين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بعض الرجالة والستات لما أبوهم يكبروا ويبدأ أبوه يتصرف تصرفات يشخطوا في أبوهم وأمهم علشان أصله هو كبر ومش واخد باله، وقل لهما قولا كريما. ما ترميش أبوك وأمك في دار المسنين. طب يبقى اللي تحتيها يا شباب، إذا كان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أبويا وأمي ما أقدرش أسيبهم، أبويا وأمي ما أقدرش أتنازل عنهم، ما أرميهمش في دار مسنين أبدا، ما أقدرش أعمل كده. طب يبقى الأقل من كده من المساعدات، اشتري لي كذا من الشارع. لا، خلي أخويا التاني يشتري لك، مش فضيلك. اعمل لي كذا، وديني للدكتور، هات لي كذا، آسف. ده ربنا بيقول لك أصعب واحدة. ما لما يكبروا ويبقى معاك مراتك وابوك يبقى مش قادر، وتروح لمراتك تقول لها اجيبهم البيت، وتقول لك لا، هيحصل كده؟ هتساعدهم كده؟ مستعد تساعد كده؟ في واحد اسمه ابن حجر، اسمعوا عنه، اللي شرح البخاري، بيقول امي في يوم من الايام عيت بشده، وانا كان عندي درس علم، فقلت لا والله ادع درس العلم من اجل امي، دي امي. يقول فبت الليله ويدي خلف رأسها، حاطت إيدي وهي سند رأسها على إيدي، ويدي الأخرى في يديها، وأنا أدعو لها وأقرأ قل هو الله أحد، حتى خدلت يدي، مش قادر، نملت، مش قادر أشيلها. فقلت يا رب يدي وأمي. يعني إيدي بس دمي. فقلت اليد لي والأم طاعة لله. فصبرت. يقول والله ما أنا فيه من العلم اليوم ببركة هذه الليلة. شرح البخاري، ده اللي شرح البخاري لغاية النهاردة، شرح البخاري بتاع ابن حجر هو اللي بنقرأ فيه النهاردة، هو بيقول هي بركة الليلة دي. خلي بالكوا يا شباب يا بنات، أنا سألت كتير قوي من رجال أعمال وناس ناجحين، يقول لك سر نجاح أمي، وناس كتير منهم مش متدينين، سر نجاح أمي أنا ما أقدرش أروح بيتنا أنا مسأل عليها، أقول لها ادعي لي وفوت في الحديد، ما يهمنيش، بس أقول لها راضية ادعي، دعت ما عادش عندي مشكلة. ناس كتير بركة حياتهم أمي دعت لي، أمي راضية، وجربوا الحكاية دي. ودايما ندور زي ابن حجر كده، فضل بيقول ده، هو بيحكي الحكاية دي على فكرة، بيقول أنا ساعتها كان عندي 20 سنة، ساعتها كان عندي 20 سنة. أنا حكيت مرة حكاية إن كان في واحد اسمه دكتور عزيز، كنا في إنجلترا، والدكتور عزيز وإحنا ماشيين أنا وهو وأبوه في أوكسفورد ستريت كده، وأوكسفورد ستريت ده مليان عرب يعني إيه، وهو أستاذ في الجامعة، أستاذ في الجامعة في بريطانيا، يعني راجل، دكتور عزيز ده راجل محترم يعني، حاجة كبارة كده يعني. هو وأبوه، وأبوه جاي من مصر يزوره في إنجلترا، وإحنا ماشيين الرباط بتاع جزمة أبوه اتفك. والله العظيم شفت اللقطة دي بعينيا. قال له ثانية واحدة يا بابا، ثانية واحدة، وقام نازل على الأرض وقعد يربط له رباط الجزمة. لقيت أبوه بيطبطب كده ويبتسم، ربنا يرضى عنك يا ابني، يا بختك يا دكتور عزيز. ها، مين يقدم مساعدات؟ مين يقول لها رمضان السنة دي المواعين كلها عليا. خلاص انتهى الموضوع. النقطة اللي بعد كده، مين يدخل البسمة على وشهم؟ فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله شاب وقال له يا رسول الله جئتك لأجاهد في سبيل الله، قال أحي والداك؟ أبوك وأمك عايشين؟ قال نعم، وقد تركتهما يبكيان. ده أنا شوف شوف أنا بذلت قد إيه من أجل الإسلام، ده أنا سايبهم بيبكوا من أجل أن آتيك. قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، فيهما فجاهد. روح جاهد فيهم. شوفوا بقى درجة بر الوالدين فين. روح ضحكهم زي ما بكتهم. وأنا بقول ليكوا يا شباب ويا بنات، بكيناهم سنين كتير، بسقطنا في سنة كذا والعملة الفلانية والغلطة الفلانية والانعزال السنين، ضحكوهم، أضحكهما كما أبكيتهما. النقطة اللي بعد كده، اسأل على أصحابهم. سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب ماشي مرة في الشارع فلقى إيه؟ فلقى راجل أعرابي ماشي، فقال ألست أنت فلان ابن فلان؟ قال نعم. قال فاركب حماري هدية. وأم دنيا حر، أم قالع سيدنا عبد الله بن عمر العمامة بتاعته ونلبسها له. فقال الناس لما تفعل ذلك؟ قال إن أبا هذا كان صديقا لعمر بن الخطاب أبي. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن تصل أهل ود أبيك. أصحاب أبوك إنك توصلهم، أبر البر. النبي بيقول كده، إن أبر البر إنك توصلهم. أم مديله الحمار بتاعه وملبسه العمامة بتاعته. إيه رأيك؟ آخر حاجة دعي لهم، أحياء أو أموات. واحد من التابعين، واحد بيسأله كم مرة أدعو لأبي وأمي؟ مرة في السنة ولا مرة في الشهر ولا مرة في اليوم؟ قال 5 مرات في اليوم. قال لما؟ قال ألم تؤمر ب5 صلوات في اليوم؟ قال نعم. قال ألم يقل الله أن أشكر لي ولوالديك؟ مش أنت بتشكر ربنا 5 مرات في اليوم؟ أشكرهم، فاشكر أن أشكر لي ولوالديك. ففي كل صلاة في ناس بين السجدتين لما يسجد ويطلع من السجدة اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. لازم أبويا وأمي وخلاص. وبعد كده اتعود عليها أن أنا كل صلاة لازم بدعي لأبويا وأمي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فترفع له درجات في الجنة، فيقول يا رب بما هذا؟ فيقول بدعاء ولدك لك. هو مكانه تحت، لقى نفسه طلع في الجنة، يا رب أنا ما عملتش الحاجات دي كلها، أصبنا كان بيدعي لك. ها يا شباب، على فكرة ممكن تكون أبوك وأمك ماتوا وأنت عاق، فبعد ما يموتوا تبدأ تبر، تسأل على أهلهم، أصحابهم، تدعي لهم، عمرة، حج، صدقة، استغفار، توبة لربنا، فتقلب بعد موتهم بر. أنا مش عايز أقفل الطريق قدام حد، حتى اللي أهله ماتوا. يا ناس اللي نسيتوا أهليكوا بعد ما ماتوا، بعتوا لهم حسنات. ويا أباء، ساعد أولادكوا يبقوا، أعن ابنك إنه يكون بر بيك، يعني ساعده، قرب منه، اديله الفرصة. أنا خلصت الحلقة. 7 حاجات. مين ناوي؟ هتدخلوا على النت هتلاقوا تفاصيلها، واللي عنده قصة أو حدوتة في بر الأبو أو قصة مؤثرة في علاقته بأبوه وأمه يبعتها لنا. فاضل حاجة، أقول لك على حاجة تساعدك على كل الحاجات دي أو تلخص كل الكلام ده. صاحب أبوك وأمك، صاحبهم. عمرك شفت في القرآن جت كلمة علاقتك بأبوك وأمك غير بكلمة صاحبهما؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة، صاحبهم. هم ال7 حاجات دول معناهم صاحبهم. الراجل اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم يقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ اصاحب مين؟ قال امك. يا رسول الله مش بسالك عن كده، انا بسالك على الصحاب. فافتكر ان النبي بيجاوبه على حاجه ثانيه، قال له طب خلاص ماشي. ثم من؟ قال امك. يا رسول الله انا بسالك على الصحاب، اصاحب مين؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. دول اول ناس تصاحبهم. صاحبوا اهاليكوا، صاحب ابوك. وانتوا يا اباء ساعدوا ولادكم وصاحبوكم، ما تقفلش، افتح ايديك، افتح دراعاتك ليهم. هتعملوا يا شباب 7 حاجه اخيره تساعدك على 7. اعبد ربنا مع ابوك وامك، تخلي 7 ميه. عشان لو انت بتقول مش قادر اكسر الحاجز واخش، مش قادر اعمل 7، اقول لك على حاجه بقى تخليهم ميه خالص، تيجوا نصلي مع بعض. فاكرين اول حلقه في رمضان اعبدوا ربنا سوا؟ تيجوا نصلي مع بعض، تيجوا نقرا قران مع بعض، تيجوا نشكر ربنا مع بعض، تيجوا ندعي مع بعض. هتتكسر الحواجز وتلاقي نفسك قادر تعمل 7. يا رب، يعني